يعني هل يجوز أن أصلي بالتيمم الواحد عدة فريضة؟ يوم وليلة 24 ساعة في ظرف 24 ساعة تمسح لا بأس. تيمم يقصد تيمم تيمم تيمم تيمم تيمم تيمم ما في حد تيمم ما في حد تيمم ما في حد صلي ما كيف بالتيمم ما لحد ما تمسح ما تغسل إليه لا يقصد هل يصلي بالتيمم الظهر والعصر بالتيمم واحد؟ نعم نعم مو بلزوم تعيد التيمم. قصدي كان يكرر التيمم على صلاتين هل أكرر التيمم؟ لا ما ما يحتاج. إذا تيممت للظهر صلي بها الظهر والعصر جمعة كنت في السفر صلي مع الظهر العصر ولو جاء المغرب والعشاء وأنت على طهارة بالتيمم وصلي المغرب والعشاء على الصحيح. بعض أهل العلم يرى إذا خرج الوقت يبطل التيمم والصواب أنه لا يبطل التيمم مثل الماء الله جعلها طور مثل الماء ينبع الماء في كل شيء إلا إذا وجد الماء أو بطأ أو جاء الحدث هذا معروف هذا معروف يقول يعني إن التيمم طهارة ناقصة يتكمل الفرد واحدة قول بعض لكن أقول ضعيف.